حصريا على موقع djkimo.com. نور جي ونور دنيتي، خير جي بارك سكتي، شو غير لي نظرتي، هخاف لي وانت ساند وقعتي. نور جي ونور دنيتي، خير جي بارك سكتي، شو غير لي نظرتي، هخاف لي وانت ساند وقعتي. حلم كبير ان احلامه صعب عقلي حتى يفهمه، حب ليك ما قدرش اقوله، ربنا وحده يعلمه. قلبي خلاص حلمه حققه، ربنا اخيرا وفقه، احلى احساس وانت جنبي من الحياه انا بسرقه. شافتك حبتك، روح ارتاحت عرفتك، يا بقيت في جنتك، قلبي سعدته هي مهمتك. عين شافتك حبتك، روح ارتاحت عرفتك، يا بقيت في جنتك، قلبي سعدته هي مهمتك. صعب عني حتى يفهم حب ليك، ما قدرش اقوله، ربنا وحده يعلمه. قلبي خلاص حلمه حققه، ربنا اخيرا وفقه، احلى احساس وانت جنبي من الحياه انا بسرقه. حصرياً على موقع djkimo.com.